سواء كان مفردا أم قارنا أم متمتعا بمنى يوم الثامن وهو يوم التروية. وقلنا إن السنة أن يبقى بها يوم الثامن ويبيت بها ليصلي 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من الغد، بجمع ولا بغير جمع؟ بغير جمع، يقصر الصلاة بغير جمع. وينبغي أن يحافظوا أي الذين هم هناك على صلاة الجماعة، وأن يؤذنوا لكل صلاة وأن يقيموا، كل ذلك لا بد منه. فالأذان من فروض الكفاية وكذلك الإقامة. وبينا أيضا الكلام عن أو حكم الوقوف بعرفة، وقلنا أن الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر والواجب فيه المكث إلى مغيب الشمس. وتكلمنا عن خلاف أهل العلم في بداية الوقوف بين قائل بأن الوقوف يكون من طلوع الفجر، وبين قائل أن الوقوف لا يكون إلا بعد الزوال، وهو قول الجمهور وهو الراجح كما قلنا والأحوط في الواقع. فلا ينصرف من عرفة قبل الغروب. طيب، ماذا يصنع هنا في عرفة؟ يمكث بها طيلة النهار، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم أم جمع تأخير؟ جمع تأخير، جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جمع تقديم واستغل اجتماع الناس فصلى بهم الظهر، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بهم العصر ركعتين ركعتين، قصر الصلاتين، صلاة الظهر والعصر. طيب بين ذلك ماذا يصنع؟ يعني من حين أن يصل، مثل لو وصل ضحى النهار يشغل نفسه بالطاعة والذكر ويقلل الكلام إلا فيما لا بد منه، لأن الوقت شريف والزمن كذلك، فاجتمع للعبد في ذلك النهار شرفان: شرف الزمان وشرف المكان. وهذه فرصة، فرصة في الإقبال على الله عز وجل والإلحاح عليه بالدعاء: عسى أن يدرج العبد في مظان رحمته سبحانه وتعالى. يبقى إذن إلى غروب الشمس. والواقع أن الناظر إلى الحجيج اليوم، حجيج 2011، لا يتألم جدا. ليش؟ لتلك التصرفات التي تصدر منه القولية والفعلية. من المستير يبدأ وبين المشاعر في أداء المناسك، وكل ذلك ناتج عن أمرين: ضعف الإيمان أولا، ثاني الجهل. ضعف الإيمان والجهل، فهذان عاملان أساسيان في كون كثير من الناس إذا أدوا الحج نقول تقبل الله خلاص، ربي يتقبل، غير ربي يتقبل منك. فهمتم؟ يعني يوم عرفة مثلا كثير من الناس لا هم له إلا الأكل. قابلنا شخصا ضايع عنده 3 ساعات وضايع عن المخيم. ايش بيك؟ قال لي لو جال ساندويتش. 3 ساعات، سبحان الله، ما استطعت تأخذ تفاحة ولا شيء من التمر معك، تقول هارفس يوم فقط. في ما أخذ علبة من اللبن الحليب وشيء، ها، شيء من الخبز وانتهى الأمر، يتعدى النهار، صح ولا؟ 3 ساعات قلت هات 3 ساعات هذه كم تقرأ فيها من القرآن بالله؟ كم تسبح فيها؟ كم تدعو فيها؟ من 365 يوم أنت تهرش ما تعديش نهار لا إله إلا الله. لكنه كان متفيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم عرفة. قلت له صدقت، لكن هل قلت لك صوم أنا الآن؟ يعني هذا ولا هذا؟ ها؟ أي قال عليه الصلاة والسلام طعام وطعم وشفاء وسقم. صدق. الحاصل أن من الناس من يضيع وقتا عظيما. ها؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم بعرفة لمن كان واقفا بها، فيكره صوم عرفة لمن كان حاجا واقفا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة وأرى الناس أنه مفطر، لأن الفطر أقوى له على ماذا؟ على الطاعة والدعاء والعبادة وما إلى ذلك. ثم قال ثم يروح معه إلى موقف عرفة، معه يعني مع الإمام، معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس هل ينتهي وقت الوقوف؟ لا ينتهي، بل الليل أيضا وقت للوقوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، حديث عروة بن مضرس اللي قلنا أنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بدابته فما ترك جبلا ولا شعبا إلا وقف عنده، ذكرنا قصته أمس أو أمس. طيب إذا مكث بعرفة إلى مغيب الشمس سوف يدفع إلى أين؟ إلى مزدلفة، تسمى مزدلفة من الإزدلاف، والإزدلاف هو الاقتراب، لاقترابها من ماذا؟ من مكة، لأنها أقرب إلى مكة من عرفة، هي خط واحد، مكة منى مزدلفة عرفة، يعني لا يمثل سوسة الزاوية المساعدين خط واحد، خط واحد هذا لا يمثل مكة يليها، لا منى، منى تلي مكة على طول، بعدين مزدلفة، بعدين عرفة، خط واحد. فمن عرفة أين يذهب؟ يذهب إلى مزدلفة يدفع. وهنا الدفع تحصل فيه أمور اليوم، البنية والسب والكفر كذلك. سمعنا بعد الدعاء وبعد البكاء وبعد الضراعة، قل اكتم الحج تو، الحج عرفة، عليش؟ لأن الناس ينتظرون الحافلات، الباصات تأتي، ما في واحد يرفع يدفع من مزدلفة إلى من عرفة إلى مزدلفة على رجليه، قليل يعني، طريق وعرة وليل وخطيرة مسافة، والحملات بالدور كل واحدة بالرقم، لأن مكاتب مطوفين وتعرف 56,000 56,000 وهكذا. فالناس يريدون الدفع من عرفة إلى مزدلفة بانزعاج، الناس كل متقلقة منزعجة، وهذا حصل حتى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في زمنه. ليش؟ الناس يريدون، لأنهم في سفر، فالناس يريدون الوصول مبكرين إلى مزدلفة للصلاة أولا، وحتى يحطوا رحالهم ويستريحوا ويتعشوا الأشياء. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالصحابة قد دفعوا من عرفة إلى مزدلفة وقد أسرعوا كل واحد أخر، فناداهم وقال أيها الناس، أيها الناس، السكينة السكينة شوي، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالإسراع. ونظر ابن عمر إلى الناس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة مسرعين، فقال لهم المسرع اليوم ليس من أسرع به بعيره، بل من غفر الله له ذنبه. توصل أنت أول واحد، وش استفدت إن لم يقبلك الله عز وجل بعفوه ورحمته؟ فالواجب الدفع بسكينة وتؤدة، والواجب الصبر، لأن الحج مدرسة أخلاقية عظيمة يتعلم الإنسان فيها الصبر والتحمل، فهو جهاد لا قتال فيه. هل يصلي المغرب في عرفة؟ لا، ليس يعني ذلك أنه لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب إلا في مزدلفة، ولهذا أسامة بن زيد الذي أردفه خلفه قال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني ما زلنا، فيدفع إلى مزدلفة، يقول ثم يدفع بدفعه بدفع الإمام إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. يصلي كم من صلاة في مزدلفة؟ 3 صلوات، المغرب والعشاء، ليلة العيد، يعني سيبيت ليلة العيد بمزدلفة. ومزدلفة ايش هي؟ ما هي مزدلفة؟ عبارة عن ماذا؟ أرض وسماء وجبال تحيط بك، تفترش الأرض وتلتحف السماء، ما فيه فرش ولا أسرة ولا خيام، حتى الخيام ما فيه، لأن الخيام في منى، ما فيه في مزدلفة، في دورات مياه الطابور لقضاء الحاجة تقضي ساعتين ولا تخرج للجبل، روح تطبق كتاب الطهارة من بلوغ المرام، لا تستقبل قبلة البول من الرغاد. طيب، ستبيت بمزدلفة. هنا كما ترى ابن أبي زيد رحمه الله مالكي ولا شنو، ولا حنبلي، مالكي، يقول يصلي 3 صلوات، مغرب عشاء صبح، يعني يبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة اختلف العلماء في حكمه، بين من قال إنه واجب من واجبات الحج، وبين من قال إنه سنة مؤكدة، وبين من قال إنه سنة مستحب، هذا الخلاف الأول. واختلفوا أيضا في المقدار. إذا تأملنا للأدلة من الكتاب والسنة نجد أن أقرب الأقوال من قال بالوجوب، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أمر من الله، والمشعر الحرام هي مزدلفة. المشعر الحرام عبارة عن جبل صغير، كان المشركون قبل الإسلام يشعرون فيه الهدي. ما معنى الإشعار؟ الإشعار يؤتى إلى البعير أو الناقة أو الشاة التي أهديت للحرم، فيأخذون السيف ويجرحونها فيخرج الدم، يخرج الدم، فإذا رأى الناس ذلك عرفوا أن هذا للحرم، ما يجيش واحد يساوم قدش هذه، هذا للحرم. كانوا يشعرون ويقلدون كما في صدر المائدة، لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كانوا يقلدون كذلك ما يهدى للحرم من إبل أو بقر أو غنم، يجعلون القلائد في أعناقها، من إيش؟ يأخذون القرب القديمة، قرب الماء القديمة أو النعال القديمة، يقطعونها ويثقبونها ويضعون فيها خيط ويضعونها في رقاب البهائم من إبل أو بقر أو غنم، ليش؟ إشارة إلى أن هذا أهدي للحرم. جاء الإسلام فلم يبطل هذا العمل بشرط أن يكون لله واحد. المشعر الحرام جبل صغير بني عنده المسجد الآن، يسمى مسجد المشعر الحرام، لكن بعيد، ليس كل الناس، يعني ليس كل مكتب من مكاتب المطوفين قريب منه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة أتى مزدلفة فبات بها، فهذا قرآن وهذه سنة، هذا قرآن وهذه سنة. أما الخلاف عن المقدار فالمشهور من مذهب الإمام مالك أنه يجب المكث بمزدلفة بمقدار حط الرحال ثم الانصراف. ولذلك جماعتنا توانسة شاملوا يمكثون في الحافلة، تتوقف الحافلة في مزدلفة وتمضي بهم على طول. أنا أقول لو وزعت رسالة ابن أبي زيد يطبع منها ثلاث صفحات هذه بالحج على من قال إنه مالك يكفي، غير يطبق هذه فقط، يطبق باكورة السعد يا سمح، هذا يسمى باكورة السعد، يطبق غير رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي ما شاء الله، لكنه ماشي الرخصة، فمش تسهيل، فمش فرار من من من من واجب أو من أمر مؤكد. معليش قل لك الحج عرفكه، لا يا أخي، تبيت بمزدلفة. من أهل العلم من قال المعتبر في ذلك أن يصل قبل نصف الليل، ومنهم من قال أن يصل إذا وصل بعد نصف الليل وبقي أكثر الوقت صح وقوفه، لكن الإنسان ما دام أنه في الساعة ويستطيع الوصول خلاص يصل يا أخي، يصل ويحيي السنة ويبرئ الذمة ويبيت بمزدلفة كشأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنتم يعني، إلا أنتم رايحين الآن على طول إما للحرم لطواف الإفاضة ولا لرمي جمرة العقبة، الأولى المبيت. الإنسان إذا ذهب إلى الحج إيش يريد؟ يريد أن يقول لك جبنا حجة هيك، هل يريد أن يأتي بحجة تامة حتى يقبل الله تعالى عمله ويتم دينه ويغفر ذنبه وليتبع في الرخص؟ إذا كنت الأول فأنت على خير، وإذا كنت الثاني تبغى تتبع الرخص قل لك الله يتقبل وخلاص، رب يتقبل منا وإياك، هذه مشكلة. نبيت وهي ليلة واحدة، وربما يخوفوهم يقول لهم لا مش بيت البرة تموتوا بالبرد، وربما صب المطر عليكم وتهبط الصخور من ويهولوا لهم المسألة. من أنتم خير من أمة محمد الكل التي أتت من المشرق والمغرب؟ لكن الشباب فضل الله عز وجل صاروا خلاص يذهبون، منهم من يذهب على قدميه ويبيت بمزدلفة. فالإنسان يذهب إلى مزدلفة ويبيت بها، وهي والله ليلة من أعظم ليالي العام. المبيت بمزدلفة فيه طعم خاص عجيب، المبيت بمزدلفة فيه طعم خاص، ما عندك شيء، حتى الطعام قليل، حتى اللي يبيعوا الطعام يدوبهم قلة والطعام يعني يكاد ألا يؤكل، ها يبيعوه البنغال وكله في الأكحل حالة. الإنسان يبيت في هذا المكان يذكر نعم الله عليه، والله متى يذكر الإنسان النعم؟ إذا فقدها. تذكر نعمة الفيلا والدار وبيت النوم والموبيليا والزوجة والفراش الوثير والأهل والأولاد، يا سلام، تذكر هذه النعم. فتذكر إخوانا لك يبيتون في العراء طيلة العام، الذين اجتاحت بيوتهم السيول ممن يصابون بالفيضانات هنا وهناك، الذين دكت بيوتهم على رؤوسهم كأهل غزة وفلسطين، فتذكر إخوانك. فأنا كنت دائما عندما أصل وأجمع الإخوة على طول درس في الوعظ، فتجد الناس ما شاء الله يعني طابت نفوسهم بالبقاء في هذا المكان، وتنزل سكينة، وهذا مشعر حرام. لكن بعض الناس يقول لك احنا شلزنا، هي ليلة عيد ومش مبت في الخليل. شنو ليلة عيد ومش مبت في الخليل؟ ليش جيت انت؟ ها؟ والله مرة يعني وصلنا، فبعض الناس ذهب اشترى كيسا من الخبز، وخبزهم معروف يعني خبز البريوش، هذا خبز سكري، والظاهر انه خبز عنده يومين او ثلاثة. فالرجل جعل يفرق على الناس تصدق، فأتوا لشخص كان في الحملة يعني في المجموعة، لكن الله المستعان كل شيء عليه ملاحظة. ففي مزدلفة يقولوا جيب الخبز هذا، أعزكم الله حاشي هذا المكان، يقول الخبز هذا حتى الكلاب ما يأكلوش. استغفر الله العظيم، لو دي اتق الله، فيه ناس لا يجدونه طيلة العام، صحيح ولا؟ عود نفسك يا أخي، الحج من أعظم معانيه أنه يدربك ويعلمك على فقد المألوف. أنسى المألوف، أنسى دارك وأنسى أهلك وأنسى كل شيء، ما تظل تفكر. اللهم لا تقول شوف هذه تلك نعم كنا لا نعرف قدرها، والفترة والمسألة كلها فترة إيش؟ فترة قصيرة ولا ما قصيرة؟ أيام، أيام معلومات، كلها أيام. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة يجب أن يكون، والواجب أن يقضي أكثر أهل أكثر الليل، هذا الواجب منه على الصحيح. يجوز الانصراف قبل طلوع الفجر لكن بمغيب القمر، لحديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها وللظعن للنساء الانصراف قبل الفجر بمغيب القمر، لأن يعني القمر ليلتها ليلة إيش؟ ليلة العاشر، وليلة العاشر يعني قريب الاكتمال ولا ما هو قريب؟ فهو بارز، فيكون باقتراب بمغيب القمر. متى يكون؟ على أي ساعة تقريبا؟ الفجر يكون في الغالب على الساعة الخامسة إلا ربع، خامسة إلا ربع، فيكون مغيب القمر تقريبا على الساعة الثانية ونصف صباحا، ثانية ونصف. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لسودة بن زمعة في الانصراف لأنها كانت ثبطة وثقلت قبل طلوع الفجر، ورخص لابن عباس وكان صغارا، قال كنت ممن رخص لي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عنده رفقة من مرضى أو من نساء أو من حامل يجوز أن ينصرف قبل طلوع الفجر. والأحاديث التي سردتها الآن فيها رخص ولا يقابل الرخصة إلا العزيمة، فهذا يدل على تأكد المكث بمزدلفة. والذين قالوا بوجوب البقاء إذا لم يبق وانصرف مباشرة أوجبوا عليه ماذا؟ دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا من واجبات الحج. طيب إذا وصل إلى مزدلفة ماذا يصنع؟ أول ما يصنع يصلي المغرب والعشاء، جمع تقديما أم جمع تأخير؟ جمع تأخير، لأنه الآن لو كان سيصلي جمع تقديم لصلى في عرفة لكنه أخر. فبمجرد أن يصل ويحط رحله ويجمع إخوانه يصلون المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. هل يقصر المغرب؟ لا، لأن المغرب وتر النهار لا تقصر، والعشاء يصليها ركعتين. لكن هل يصلي الوتر؟ يعني الشفع والوتر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنتين لا في السفر ولا في الحضر، سنة الفجر اللي قبل صلاة الصبح الفريضة، والثانية صلاة الشفع والوتر، يصلي الشفع والوتر. طيب ماذا يصنع؟ هل يقوم الليل ولا ينام؟ ينام، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ينام، يعني يتعشى وتفقد إخوانه، يرشد الناس، يعين الضعيف، هذا كله من بر الحج. قال رحمه الله: ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، ويحرك دابته ببطن محصن، سيبيت بمزدلفة حتى يطلع عليه الفجر ليصلي الفجر بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تصلي الفجر بمزدلفة. فإذا صليت الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ صلى الفجر واستقبل القبلة ورفع يديه عند المشعر الحرام عند هذا الجبل الصغير، ودعا الله تعالى طويلا حتى أسفر جدا، كما في رواية جابر عند مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى حتى أسفر جدا؟ يعني حتى أضاء النهار. الإسفار الضياء والظهور، حتى أسفر جدا. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وقد قصد ذلك. ليش؟ مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا على الحج الجاهلي، فكانوا يترقبون طلوع الشمس لا يدفعون قبل الطلوع. وهناك جبل وهو أعلى جبل في مزدلفة، لأن مزدلفة محاطة بالجبال وعالية، أعلى جبل فيها يسمى جبل ثبير، فكانت عندهم كالأغنية، كان المشركون يقفون بمزدلفة وينظرون في قمة الجبل ويخاطبونه: أشرق ثبير كيما نغير. ها؟ فإذا صارت الشمس على قمم الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال انصرف، بناء على عقيدة فاسدة. أشرق ثبير كيما نغير، يعني أنهم يلزمون أنفسهم بش بالانصراف إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصد مخالفته، دفع قبل طلوع الشمس. والذي ينبغي أن يعلمه أيضا الحاج أن لا يضيع أوقات الدعاء التي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم بذاتها. فبعض الناس يصلي صلاة الصبح في مزدلفة وينصرف، يظل يجمع عفشه ودباشه، وهذا وقت فاضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قصد وقتا بعينه للدعاء دل ذلك على أن هذا الوقت وقت إجابة. فماذا تصنع أنت؟ صليت الصبح وذكرت الله تعالى وأخرجت أذكار الصباح، استقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله طويلا، فهذا وقت إجابة حتى يضيء الصبح، حتى يضيء الصبح وتغيب النجوم، وقبل طلوع الشمس انصرف. والانصراف طبعا من مزدلفة يكون إلى منى، أكثر الناس ينصرفون مشيا، احنا كل سنة ننصرف مشيا، يعني ايش فيه؟ هو بحسب المخيم في الواقع، إذا كان المخيم قريب وهو على حدود منى ومزدلفة فيه تقريبا كيلومتر 2.5 كيلومتر، وإن كان بعيدا ربما يحتاج أن ينتظر الحافلة. فالانصراف من مزدلفة إلى منى ماذا يقول؟ يعود إلى التلبية. ابن مسعود يقول: لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فهمت؟ فيعود إلى التلبية. قال: ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس، بقرب طلوع الشمس يعني قبل طلوع الشمس لكن قريبا منه، ولذلك قلنا يدعو حتى يسفر جدا، إلى منى. هل تسمى منى ولا منى؟ فيه وجهان، وأغلب أهل العلم يسمونها منى. سميت بذلك قالوا لسببين: لأنها المكان الذي تمنى فيه إبراهيم عليه السلام أن يفرج الله همه في ذبحه لولده، وقيل هو المكان الذي حقق الله فيه أمنية إبراهيم، لأن الذبح هون يكون، هل يكون في مزدلفة ولا في عرفة ولا في منى؟ في منى. يقول صلى الله عليه وسلم: ذبحتها هنا وفجاج منى كلها منحر. اذبح في أي مكان من منى، الذبح مقصود فيه المكان، إذا كان هديا يذبح في مكة أو في منى، يذبح في الحرم لا يذبح في الحل، خلي بالك. وقيل سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق فيها من دماء الأضاحي ودماء الهدي، لذلك سميت منى. ولذلك يقول الشعر: يا وفود الله فزتم بالمنى فهنيئا لكم أهل منى، قد عرفنا عرفات بعدكم إلى آخره. قال: ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، قال: ويحرك دابته ببطن محسر، يعني هو الآن سيدفع من عرفة إلى منى، يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر. وادي محسر واد بين منى ومزدلفة، وكان هذا الوادي قبل الزفلة، زفلة الطرقات لكل شيء مزفلت، كان دعثا رملي، فالرواحل تجد صعوبة في المشي، كانك تمشي على شط البحر، وكان كثير من الرمال. والنبي صلى الله عليه وسلم حرك لدابته، شنق لها اللجام حتى إن رأسها لا يكاد يمس مورك الرحم، فجعلت تسرع. فاختلف العلماء في سبب الإسراع. شوف سبحان الله، يعني لا تجد رجلا تتبع خطواته وحركاته مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال: هذا الإسراع إسراع نسك، وعليه يسعى شديدا كما بين العلمين الأخضرين في الصفا والمروة. ومنهم من قال إنه أسرع لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، وهذا فيه نظر، لأن التحقيق عند المؤرخين أن الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل وادي مغمس وهو بعيد. هم أصحاب الفيل حتى يصوروها الأطفال، يظنون الناس يظنون أن أصحاب الفيل أهلكهم الله في الحرم، ما وصلهم أصلا، هم ما وصلوا إلى مكة، ولم يدخلوا المسجد الحرام، بل في مكان يقال له وادي مغمس من الحل ما من الحرم، أخذهم الله عز وجل وفتح عليهم بابا من الطيور طيرا أبابيل جماعة جماعة. ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر. وهذا التحريك على الصواب كان سببه طبيعة الأرض، فليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. نقف على هذا إن شاء الله. بعض الأسئلة قبل الصلاة حتى لا تتراكم. يقول: إنه أصيب في دينه والعياذ بالله، والله